بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عقل في هذا العمر فمتى يعقل؟ إن لم يتخلى عن الشهوات بعد أن بلغ هذا الأجل فمتى يتخلى عنها وقد ضعفت شهوته ووهت عظامه؟ هناك آجال ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي للعاقل أن يتوخاها وأن يجدد التوبة عندها. أجل الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأجل 60 كما في هذا الحديث، 70 إعذار أشد. وهناك أحكام شرعية مبنية على سنوات أقل، مثل 7 سنين للأمر بالصلاة و10 سنين للضرب عليها والعبادة كذلك، و15 سنة لأحكام البلوغ إذا لم يبلغ قبل ذلك. فهذه أحكام ينبغي أن يعلم أنها أو هذه الأجال أو هذه الأعمار ينبغي أن يعلم أنها تحسب على السنوات القمرية، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فينبغي أن يكون متذكرا من بلغ هذا العمر بالسنوات القمرية. وعن سهل مرفوعا: من عمر من أمتي 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، صححه الألباني. ولا تعارض بين هذا والذي قبله، فهو إعذار أبلغ من إعذار، إزالة عذر أبلغ من إزالة عذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه أحمد ورواته رواية الصحيح، وابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح على شرطهما. وذلك أنه يصلي ركعات صلوات ويسبح تسبيحات ويقرأ القرآن قراءات ويصوم رمضانات ويزكي ماله ويحج ويعتمر، فمن طال عمره وحسن عمله. هذا هو الشرط، أن يكون طول العمر مع حسن العمل، وإلا فمن طال عمره في معصية الله فإنها ذنوب فوق ذنوب، نسأل الله العافية. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والطبراني بإسناد صحيح، والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره. من طال عمره في معصية الله يزداد كلما عاش ذنوبا وبعدا عن الله عز وجل. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا يتضمن عدم تمني الموت، لأن الإنسان إذا كان طول العمر مع حسن العمل مرغبا فيه، فكون الإنسان يريد أن يعجل إليه أجله يخالف هذه الفضيلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا، إذا فعلوا السداد، إذا فعلوا الصواب من الأعمال. رواه أبو يعلى بإسناد الحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة، حي من قبيلة قضاعة، رجلان من بلي أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. رأى في المنام أن الذي أخر منهما وقبض على الفراش دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه. وزاد ابن ماجة وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. سبحانه، هي أحوال قلوب تتفاوت، وليس يعني قتل الشهيد ليس قتل الشهيد مع أنه أحسن القتل بوحده الذي يوضع في الميزان، فهناك أعمال كثيرة، فأفضل الموت قتل الشهداء، أن يكون يقتل الإنسان شهيدا، ومع ذلك فقد يكون حاله القلبي مختلفا عن حال غيره وإيمانه، فضلا عن الأعمال الظاهرة التي هي أفضل من أداء الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة 3 أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيهم؟ قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج فيهم أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا فخرج فيهم آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم. قال: فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أحمد وأبو يعلى، وروايتهما رواية الصحيح. وفي أوله عند أحمد إرسال كما مر، ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه. قال عبد الله شداد عن طلحة، حديث حسن، والظاهر أنها واقعة أخرى غير واقعة الرجلين، فكل منهما منسوب إلى قبيلته، كل من الواقعتين الصحابة فيه منسوبون إلى قبائل مختلفة، هؤلاء ثلاثة ومن بني عذرة، وحديث الذي قبله رجلان من بلي حي قضاء. عذرة بني عذرة تسبيحه وتكبيره وتهليله، تسبيح الله وتكبير الله وتهليل الله. وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، يشتكي يعني مريض يتألم، فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. تستعتب تطلب العتب، تطلب المغفرة والتوبة والرجوع عن إساءتك، لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم، وقال صحيح على شرطهما الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. رواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي. الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل والطمأنينة والإخبات إليه. قال ابن حجر يستعتب في الحديث الذي قبله أن يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار، والاستعتاب الاعتاب، والهمزة الإزالة يطلب إزالة العتب أو العتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، كلما ازداد عمره كلما ازداد خيرا. وإذا كان مخلطا ينطبق عليه نفس الأمر، لعله أن يتوب من تخليطه ويزيد في إحسانه، وإما محسن وإما مسيء. طب هناك مخلط يسيء أحيانا ويحسن أحيانا، ينطبق عليه نفس الأمر أنه لعله أن يتوب من إساءته ويزيد في إحسانه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن النهي عن تمني الموت للضر الذي نزل للألم، أما أن يتمنى الموت للنجاة من الفتن إذا خفاها على نفسه وهو لا يأمن فهذا ليس داخلا في النهي، إنما هو لسلامة الدين. فأما المنهي عنه فهو لضر نزل به. الترهيب في الخوف وفضله، الترهيب في الخوف وفضله، الخوف من الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم إلى أن قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رواه البخاري. البخاري ومسلم تقدم بتمامه. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. ليس هذا هو النبي، فإن الأنبياء معصومون، وكذلك النبي اسمه وذو الكفل، ذو الكفل، وأما هذا فهو إيه؟ الكفل. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت، فقال ما يبكيك؟ قالت لأن هذا عمل ما عملته وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا بمخافة الله، يعني تبكي بمخافة الله، فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، والله ما أعصيه أبدا، والله ما أعصيه بعدها أبدا، فمات من ليلته. فأصبح مكتوب على بابه إن الله قد غفر للكفل، فعجب الناس من ذلك. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وقال صحيح الإسناد، رزقه الله التوبة قبل وفاته بلحظات، وعزم ألا يعصي الله أبدا، وغفر له سبحانه وبحمده الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 3 في من كان قبلكم يرتادون لأهلهم، يبحثون عن مكان ينزله أهلهم أو قبيلتهم، يبحثون عن مكان مناسب. قال فأصابتهم السماء أي المطر، فلجئوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة، يعني سدت عليهم باب الغار. قال بعضهم لبعض عفى الأثر ووقع الحجر، لا يعلم ولا يعلم مكانكم إلا الله، لو بحث الناس عنكم والدنيا قد أمطرت، يبقى آثار الأقدام زالت، ووقع الحجر فسد عليكم الفتح، فتحة الجبل، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها لي، يعني كانت له قريبة، في الرواية الأخرى كانت ابنة عم لي، فطلبتها فأبت علي، فجعلت لها جعلا، فلما قربت نفسها تركتها. قصة مشهورة في أنها أصابتها سنة من السنين، فجاءته على أن يعطيها 100 دينار وتخلي بينه وبين نفسها، فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فلما قربت نفسها تركتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. النغمات الموسيقية غير جائزة. قال اللهم فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلو لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك خشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجره فسخطه ولم يأخذه. يقول يعني فرق من أرز. فوفرتها عليه حتى صار من ذلك المال. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشيت عقابك وخشيت عذابك فافرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشون. رواه ابن حبان في صحيحه ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر بنحوه. كل منهم توسل إلى الله بالخوف والرجاء. وفي رواية أبي ابن عمر بالإخلاص، الإخلاص والخوف والرجاء. وهذا فيه التوسل بالأعمال الصالحة، وفيه إثبات كرامات الأولياء في أنواع القدرة والتأثير. إذ تحركت الصخرة التي لا يستطيع أحد أن يحركها بقدرة الله عز وجل. فيه فضيلة بر الوالدين والإخلاص في ذلك، فضيلة التعفف عن الزنا وعما حرم الله والإخلاص في ذلك، فضيلة أداء الأمانة لأهلها مع الإخلاص في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم زروني في الريح، يعني انثروا الرماد في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له. رواه البخاري ومسلم ومالك والنسائي ورحمه. وهو من أقوى أدلة العذر بالجهل، لأن هذا الرجل شك في قدرة الله وشك في إمكان البعث، الخاص، يعني لم يشكك في البعث العام عموما، لكن ظن أن يمكن لبعض الناس أن يفر من البعث، جوز وخصص وجود طائفة لا تموت. خصص ظن أن طائفة يمكن أن تموت ولا تبعث. هذا الرجل يشك في البعث عموما، ولكن ظن أن بعض الناس يصعب بعثه أو يمكن أن يصعب بعثه إذا تفرق. هذا شك في البعث وشك في قدرة الله. وفي رواية: لعلي أضل الله، بحيث أن أضل بعيره، يعني لم يجد بعيره، يعني أن لا يردني ولا يستطيع أن يجمع. ما هو ده من أقوى الأدلة العذر بالجهل. وليس في هذا الحديث أنه غفر له لأول وهلة، بل يمكن أن يكون بعد أن عذب في النار فغفر له في نهاية الأمر. وفي حديث أبي بكر الصديق في هذه القصة أنه آخر من يخرج من النار. لم يعمل حسنة قط على ظاهر الحديث. نعم، ولشدة خوفه نجا في آخر الأمر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان قبلكم رغسه مالا. عندك حاجة ثانية؟ رغسه الله مالا يعني أكثر له منه وبرك له فيه. فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. طب الزاد مش خير؟ يقول: هذا كان يريده للدنيا، لأنه لو كان يريده للآخرة لكان إيه من الحسنات. يعني الواحد اللي بيصرف على عياله عشان يلاقي عياله عشان يفرح بيهم، مش يقول لك ربنا يفرحك بعيالك. الناس بتبقى فرحانة بعيالها ان هم ايه، ان هم حلوين وكبار واتجوزوا وخلفوا وجابوا له عيال واشتغلوا وعافوا فلوس، ولكن الذي ينفق لان الله امره بذلك نادر. قالوا: خير اب. قال: فاني لم اعمل خيرا قط، فإذا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح عاصف. ففعلوا فجمعه الله فقال: ما حملك؟ فقال: مخافتك. فتلقاه برحمته. اللهم ارحمنا. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لو في موقف من مواقف حياته كلها خاف الله، فيمكن أن يكون يعني ناجيا يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، ضعفه الألباني. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.